وإصلاح ما فسد منه وتربيتهم عليه. انتهى كلامه. وأقول إن إلزام البنا بأصوله العشرين والتزام أتباعه به يصير المندوبة فيها واجبا والواجب ركنا. يصير أحسن الله عليكم. وأقول إن إلزام البنا بأصوله العشرين والتزام أتباعه بها يصير المندوب فيها واجبا والواجب ركنا. يصير المندوب فيها واجبا. يصير. أحسن الله عليكم. وأقول إن إلزام البنا بأصوله العشرين والتزام أتباعه بها يصير المندوب فيها واجبا والواجب ركنا. وإن عناية أتباعه بهذه الأصول يفوق كل الأحكام التي لم تذكر فيها، لذلك فإنهم يقرؤونها ويحفظونها أكثر من غيرها ويعنون بشرحها، وهذا يجعل لها ميزة أكثر من غيرها. ويعنون بشرحها، وهذا يجعل لها ميزة أكثر من غيرها. صلى الله عليكم. ويعطي ما جاء فيها حكما أقوى من الحكم الذي جاء في الشرع، وكفى بهذا دليلا على إضفاء الصبغة التشريعية عليها. ومن شرع مع الله فقد شاركه في منصب الألوهية. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الملاحظة 17. نعم أحسن الله. قال رحمه الله: استعمالهم للإمارة في الحظر وإكثارهم منها مع أن الإمارة لم ترد في الشرع إلا في السفر. أما في الحظر فالأمير العام كاف، ولا يجوز أن نتخذ أميرا آخر. أما في الحظر فالأمير العام كاف، ولا يجوز أن نتخذ أميرا آخر، وإلا لزم من ذلك التناقض. نعم أحسن الله عليكم. ومن زعم أن الإمارة في الحضر غير الإمارة التي تمثل السلطة القائمة مشروعة فعليه الدليل ولن يجد. الملاحظة 18. استعمالهم للتقية في إخبارهم. هكذا عندك 18، مكتوب عندك كذا 18 أو 18. ثامنة عشرة. نعم أحسن الله عليكم. الملاحظة 18. استعمالهم للتقية في أخبارهم وأقوالهم، وهذه أمور صبرناها فيهم وعرفناها منهم. والله يسألني قبل كل أحد عن كل حرف أكتبه عنهم، ووالله الذي لا إله إلا هو ما كتبت عنهم شيئا إلا بعد أن صبرته فيهم وعرفته منهم. الملاحظة 19. الإكثار من الأناشيد ليل نهار. وهذه الملاحظة 18 تأثروا فيها بالشيعة بالرافضة. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: الإكثار من الأناشيد ليل نهار وتنغيمهم لها، أي تلحينهم لها. وأنا لا أحرم سماع الشعر، فقد سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هؤلاء يذهبون في هذه الأناشيد مذهب الصوفية في غنائهم الذي يثير الوجد على ما يزعمون. وقد ذكر ابن الجوزي في كتابه نقد العلم والعلماء عن الشافعي رحمه الله أنه قال: خلفت بالعراق شيئا أحدثته الزنادقة. خلفت بالعراق شيئا أحدثته الزنادقة، يشغلون به الناس عن القرآن يسمونه التغبير. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: خلفت بالعراق شيئا أحدثته الزنادقة يشغلون به الناس عن القرآن يسمونه التغبير. قال المصنف رحمه الله، يعني ابن الجوزي، وذكر أبو منصور الأزهري: المغبرة قوم يغبرون بذكر الله بدعاء. الظاهر المغبرة، المغبرة قوم يغبرون بذكر الله بدعاء وتضرع، وقد سموا ما يطربون فيه من الشعر في ذكر الله عز وجل تغبيرا، كأنهم إذا شاهدوها بالألحان طربوا ورقصوا، فسموا مغبرة بهذا المعنى. وقال الزجاج: صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقال الزجاج: سموا مغبرين لتزهيدهم الناس في الفان من الدنيا. مغبرين لتزهيدهم الناس في الفاني من الدنيا وترغيبهم في الآخرة. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: قلت: عجيب أمر الصوفية، يزعمون أنهم يزهدون الناس في الدنيا بالغناء ويرغبونهم في الآخرة بالغناء، فهل الغناء يكون سببا في الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، أم العكس هو الحقيقة؟ أنا لا أشك ولا يشك أحد عقل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن الغناء لا يكون إلا مرغبا في الدنيا ومزهدا في الآخرة. مرغبا في الدنيا، مزهدا في الآخرة، ومفسدا للأخلاق، مع العلم أنهم إذا قصدوا به الترغيب في الآخرة فهو عبادة، والعبادة إن لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بدعة، فهي بدعة محدثة، ولهذا نقول إن الأناشيد بدعة. أقول هذا الأمر وهي الأناشيد، هذا كثير عندهم، بل يصرفون به الناس أو الشباب خاصة عن أهل العلم، ويصرفونهم عن حفظ القرآن الكريم، وهذا مشاهد منهم ومعروف. نعم، ملاحظة 20: أحسن الله لكم. قال رحمه الله: الملاحظة 20: الإكثار من التمثيليات التي تنبني على الكذب والتصنع والتمقص الشخصية، وتمقص الشخصية زورا وبهتانا وظلما وعدوانا، فيتمقص الكافر أو الفاسق الشخصية الإسلامية العالية كالصحابة رضي الله عنهم أو غيرهم من أهل العلم والإيمان، وقد يتمقص المسلم شخصية كافرة. وأذكر مرة حضرت حفلا مثل أعد، أنا لست معك، أعد الملاحظة 20. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: الملاحظة 20: الإكثار من التمثيليات التي تنبني على الكذب والتصنع وتمقص الشخصية زورا وبهتانا. نعم، أي أين هي؟ وتقمص الشخصية. أحسن الله عليكم. نعم. وتقمص الشخصية زورا وبهتانا وظلما وعدوانا، فيتقمص الكافر أو الفاسق الشخصية الإسلامية العالية كالصحابة رضي الله عنهم أو غيرهم من أهل العلم والإيمان، وقد يتمقص المسلم شخصية كافرة. وأذكر أني وقد يتقمص المسلم شخصية كافرة. وأذكر أني مرة حضرت حفلا مثل طالب نعده من خيار الطلبة دور برجنيف الزعيم الروسي الملحد، ونصح الطالب والمشرفون على الحفل بعدم إنفاذ ذلك، ولكنهم أبوا إلا إنفاذه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال الشيخ محمد هادي: في التعليق: بل أذكر مرة حضرنا محاضرة لشيخنا المؤلف، أي في أحد المخيمات، بعد صلاة المغرب إلى صلاة العشاء. ولما انتهت المحاضرة وأقيمت صلاة العشاء وصلينا، كان عند إحدى الأسر المشاركة حفل سمر كما يسمونه، وطلب من الشيخ أن يجلس ليرى برنامج حفلهم. فجلس الشيخ وجلسنا معه، وكان من فقرات الحفل تمثيلية، وقد قام أحد الطلاب بتقمص شخصية الشيطان، فسود وجهه بالسواد، وجعل له ريش، أو نعم وجعل له ريش، وجاء إلى شخص ليوسوس له حتى يضله. فغضب شيخنا رحمه الله من هذا ونصحهم، ثم انصرفنا. فليت شعري: أين لقوا الشيطان؟ ورأوه حتى يمثلوه ويصوروا صورته. محمد بن هادي. نعم. الملاحظة 21: أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: الملاحظة 21: خروج بعضهم في جناح الليل إلى مكان بعيد عن البلد يزعمون أنهم يقرؤون. سكن. خروج بعضهم في جنح الليل، في جنح الليل إلى مكان بعيد عن البلد يزعمون أنهم يقرؤون فيه القرآن، أو يعني إلى آخره. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ولقد دعيت مرة إلى إلقاء محاضرة في أحد المعسكرات، فكان في ضمن الأسئلة سؤال يقول: جماعة يخرجون من باب صلاة، فكان من ضمن الأسئلة. نعم صلى الله عليكم، فكان من ضمن الأسئلة سؤال يقول: جماعة يخرجون من بعد صلاة العشاء إلى الأماكن البعيدة يزعمون أنهم يقرؤون القرآن، فهل تنصحني بالذهاب معهم أم لا؟ فقلت إجابة على هذا السؤال: لا أرى لك أن تذهب معهم، لأن هؤلاء لو كانوا صادقين أنهم يريدون أن يقرأوا القرآن لجلسوا في المسجد. أما الخروج في الليل إلى الأماكن البعيدة فأخشى أن يسول لهم الشيطان معصية، وبالأخص فأخشى أن وبالأخص يسوي. فأخشى أن يسول لهم الشيطان معصية، وبالأخص إذا كان معهم طالب صغير. وبناء على هذه الفتوى فقد جاء بعضهم يعاتبني ويزعم بأني أتهمهم بشيء أستحي به، فقلت سبحان الله، وهل يعقل أني أقول هذا؟ وبعد حوار ونقاش قلت له: أذكر أني دعيت إلى معسكر ما، وكان من ضمن الأسئلة كذا وكذا، وأجبت عليه بكذا، فتنفس الصعداء وخفت حملته قليلا. فقلت: أليس السلف كانوا ينهون عن الخلوة بالأمرد؟ قال: نعم، وكان بعضهم يجلسه خلف ظهره. الملاحظة 22: مغالاتهم في شخص البنا، ومن ذلك ما ذكره جاب الرزق نقلا عن مجلة الدعوة السنة الأولى العدد 7 جمال السنة، نقلا عن مجلة الدعوة السنة الأولى العدد 7 جمادى الأولى 70 و300 و1000 للهجرة لصالح عشماوي عن حسن البنا قال فيها. نعم. أحسن الله عليكم. قال فيها: قد كنت أوثر أن تقول رثائي يا مصف الموتى من الأحياء. ثم قال رحم الله حسن البنا: فقد كان فلتة من فلتات الطبيعة، قلما يجود الزمان بمثله، هو لم يمت بل حي عند ربه يرزق. انتهى كلامه. قلت في هذين السطرين وبعض السطر عدة أخطاء. الخطأ الأول في قوله يا منصف الموتى من الأحياء، وذلك أن إنصاف الموتى من الأحياء من خصائص الله عز وجل، الذي يعلم حال الموتى وحال الأحياء، وما ظلموا به الموتى، ويقدر على إنصافهم منهم، ويقدر على إنصافهم منهم. الخطأ الثاني قولهم فقد كان فلتة من فلتات الطبيعة، وقائل هذا القول أنه يقر إسناد الخلق. فقد كان فلتة من فلتات الطبيعة، وقائل هذا القول كأنه يقر إسناد خلق هذا الكون إلى الطبيعة. نعم، أحسن الله عليك. قال: وكأن الطبيعة هي الخالقة، هي الخالقة لهذا الكون، ولها فيه خلق منظم وخلق غير منظم، بل هو فلتات. والفلتة هو الشيء الذي يأتي مصادفة من غير سابق تقدير ونظر. وهذه عقيدة الملحدين الذين يزعمون أن الطبيعة هي الموجدة لهذا الكون والمتصرفة فيه، ومن اعتقد هذا الاعتقاد كفر. الخطأ الثالث في قوله قل ما يجود الزمان بمثله. ووجه الخطأ فيه أن الزمان هو الذي يجود أحيانا برجل من رجال مثل البنا، وفي هذا إسناد الخلق. لو غيرت مكانك أو شيء، لأنه فيه تقطع في الصوت، لا أدري هو عندي فقط ولا عند الإخوة، فيه تقطع في الصوت كثير. الخطأ الثالث، نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: الخطأ الثالث في قوله قلما يجود الزمان بمثله. وجه الخطأ فيه أن الزمان هو الذي يجود أحيانا برجل من رجال مثل البنا، أو رجال مثل البنا، وفي هذا إسناد الخلق إلى الزمان لا إلى الله عز وجل الذي هو خالق كل شيء. الخطأ الرابع قوله عن البنا: وهو لم يمت بل حي عند ربه يرزق. هذا كذب على الله، وقد ورد في الصحيح من حديث أم العلاء رضي الله عنها قالت: طار لنا عثمان بن مضعون فمرض فمرضناه، فلما توفي قلت: شهادتي عليك أبا السائب، لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه. قالت: بأبي وأمي أنت يا رسول الله، والله ما أدري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله أنا رسول الله، ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. وعلى هذا فلا يجوز لأحد أن يقطع بأن فلان عند ربه يرزق، ولا يقول: أرجو له الخير، وأرجو له الجنة، وأرجو أنه شهيد. اللحظة الثالثة عشرون تنظيم المسيرات والتظاهرات. والإسلام لا يعترف بهذا الصلاة ولا يقره، بل هو محدث من عمل الكفار، وقد انتقل من عندهم إلينا. فكلما عمل الكفار عملا جاريناهم فيه، تابعناهم عليه. إن الإسلام لا ينتصر بالمسيرات والتظاهرات، ولكن ينتصر بالجهاد الذي يكون مبنيا على العقيدة الصحيحة والطريقة التي سنها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولقد ابتلي الرسل وأتباعهم بأنواع من الابتلاءات، فلم يأمروا إلا بالصبر. فهذا موسى عليه السلام يقول لبني إسرائيل رغم ما كانوا يلاقونه من فرعون وقومه من تقتيل الذكور من المواليد واستحياء الإناث، يقول لهم ما أخبر الله عز وجل به عنه. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبعض أصحابه رضي الله عنهم لما شكوا إليه ما يلقونه من المشركين: إن من كان قبلكم كان يؤتى بالرجل منهم فيوضع المنشار في مفرق في مفرقه حتى يتقى في مفرقه. أحسن الله في مفرقه حتى يشق ما بين رجليه ما يصده ذلك عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الرجل من صنعاء إلى حضر موته لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. لكنكم تستعجلون. فهو لم يأمر أصحابه رضي الله عنهم بمظاهرات ولا اغتيالات. الملاحظ الرابع، نعم، نقف هنا، نكمل إن شاء الله. كنا أردنا أن ننتهي من هذه الملاحظات ليتم التعليق عليها في الدرس القادم، لكن بقي معنا فقط ملاحظتين نؤجلها للدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا، اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وولاة أمرنا وطلابنا ومن له حق علينا والمسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين آمين. جزاكم الله خير شيخنا، بارك فيكم وجعل الله ما قلتم في ميزان حسنة. الله يحفظكم.